احساس من جول زي ورم طولها حوالي ربع متر. تتشد النيك دي اي كويس قوي يعني. السيكنس بتاعها حاجة محترمة كده. اوكي؟ هنشوف لكم جار في المعمل اللي وراها لكم بالنيك دي اي. اسكاريس لمبرجوز بيبقى لها جاينت انتستاينال راوند وورم. جاينت الجدة العملاقة. جاينت انتستاينال راوند وورم. راوند وورم مستعينة نيماتود يعني. انتستاينال بتعيش في الانتستين. وسط بقى ركزوا معايا. شايفين دي من وراها جاينت انتستاينال راوند وورم؟ وقلنا لا بقى. اللي بيحصل انا شايفه ده خلص توراقي. تخيل يا وروح يا حبيبه ترجع الوان الباقي الحالي يشكي ويبكي الوان الوان ذاكرته من الكره يا حبيبي خلاص انت معاك خلاص الباقي كيف ذاكرت بايو. أنا باقي محاضرة الباقي. حتى المايكرو. المايكرو باقي محاضرتين الأخيرة. فيه. والله يقطع المحاضرتين الأخيرة مرة طويلة. أنا الأخيرة ما ذكرتها. اللي قبلها ذكرت نصها وقبلها. طويلة صح؟ ذكرت نصها جمعة وسبت ولا؟ لا جمعة وسبت بس. فميت جانا بأتخالتي ومدري كده جوا الناس مرة كده. خلاص هنكمل البنات هنكمل. يعني معانا مذكرة هي والجمعية وصفين. نقول تاني اسكاريس لمبرجوز من الورم وهي كومن اوكي بنقول عليها جاينت انتستاينال راوند وورم. قلنا راوند وورم عشان هي نيماتود انتستاينال بتعيش في الانتستاين. بصوا بقى الحاجه الغريبه بقى مش احنا قلنا انها جاينت وطولها حوالي اكتر من ربع متر كمان يعني ممكن توصل لربع متر 40 سم اوكي بتعيش فين بقى؟ في الانتستاين. يعني طول الزينوبلاس اللي قبلها اللي قلنا عليها ايه؟ ستريز وورم طولها ما يتراوح في السنتي بتعيش فين؟ لا ما حدش يتلخبط ما حدش يقول بقى ده جاينت انتستاينال وورم يعني بتعيش في لارج انتستاين. لا هي اسمها صحيح جاينت وهي صحيح كبيره ولكنها بتعيش فين؟ سمول سمول انتستاين. يبقى اسكاليس لمبرجوز جاينت انتستاينال راوند وورم. بتسبب ديزيز دايما اسمها بنقول عليه اسكاريزيس. اوكي جيوغرافيكال ديستريبيوشن والابيديميولوجي موجوده في العالم كله. هي تعتبر ذا موست كومن انتستاينال نيماتود بعد انتروبيس. موجوده اكتر في التروبيك وسب تروبيك اريا. هنقول ليه دلوقتي موجوده في التروبيك وسب تروبيك اريا اوف بور سانيتيشن ونسبيا منتشره في الاطفال وهنقول ليه. بتبقى موجودة في الأماكن اللي البني آدمين فيها بيعملوا ديفيكيشن في الصويل. عشان اللايف سايكل تكمل بتاعة الأسكاريس لازم البني آدم اللي انفكتد بالأسكاريس يعمل ديفيكيشن في الصويل عشان تنتقل بعد كده لحد تاني. أو إن هو بيعمل ديفيكيشن في حاجة في الأماكن اللي ما فيهاش صرف صحي ها؟ بيبقى في حاجه اسمها ترانشات. ترانشات دي يعني كونتينر كبير تحت البيوت بيتجمع فيه ايه الويست برودكت وبعدين بعد كده بيتحط كفيرتلايزر في الاماكن الزراعيه يعني بياخدوا كاسيماد ها. فده لو حصل في بعض الاماكن ده برضه بيسبب ايه انتشار العدوى بالاسكاريس. بنقول عليها سويل ترانسميتد انينسز لان الانفكشن بيجي عن طريق الايه؟ السويل. وهنقول دلوقتي ازاي. موجود عندك في المذكره ماي ريتش هاي وورم بيردن ان سنجل انديفيدوال. يعني في عيان واحد ممكن نلاقي عدد كبير من الورمز. ليه بقى؟ لان الادلت فيميل لاينج عدد كبير من الاكس فاذا اريا صغيره من السويل ممكن تبقى كونتامينيتد بعدد كبير من الاكس. فاذا لو بني ادم اتعدى هيتعدي بعدد كبير من الاكس. اوكي عشان كده بنقول الايه الورم بيردن بيبقى عالي في الاسكاريس. نقول بقى اللايف سايكل بقى ركزوا معايا عشان اللايف سايكل ما مرتش عليكم قبل كده. ركزوا معايا عشان اللايف سايكل دي ما عدتش علينا قبل كده. دلوقتي بني ادم انفكتد باسكارس من البروكولي عايشه فين؟ في السمول انتست. حصل ميتنج ما بين الميل والفيميل والفيميل ابتدت تحط اكس. اوكي؟ الفيميل بتحط حوالي ربع مليون اج دي. الفيميل الواحده ممكن تحط حوالي ربع مليون ايج بردي. هو اكشوالي الرينج بتاع 200,000 عشان بقول عليها ربع مليون. اوكي؟ شايفين؟ يعني المصنع هو في الفيميل شغال. فاذا الكواليتي بتاعت الايجز مش كلها كويسه. متفقين؟ فهنلاقي الاسكارس وورم لها كذا نوع من الايج. دي مرت علينا قبل كده؟ لا. وفهمنا ليه؟ انها بتحط عدد كبير من الاكس فالايه كواليتي بتاعت الاكس ما بتطلعش ايه كويسه كلها. بتحط حوالي ثلاث انواع من الاكس. ايج اللي هي التيبيكال ايج ها؟ بيبقى لها شكل محدد. وفي ايج انفرتلايزد ما حصلهاش فرتلايزيشن دي ما بيكملش لايف سايكل. اوكي؟ وفي ايج دي بورتيكيتد يعني لها شكل مختلف عن التيبيكال ولكنها بتكمل لايف سايكل. ما ناخدها دلوقتي بالتفصيل. خلاص عرفنا المعلومه دي؟ طيب. مهم برضه تعرفوا ان الايج ليد اماتيور. يعني ما ينفعش تعدي مباشره اول ما تنزل مع الدكتور. ماشي؟ علشان الايج تعدي لازم تقعد لها حوالي اسبوعين في السويل. هتوصل للسويل ازاي؟ زي ما اتفقنا. يا اما البني ادم اللي هو خد العلوه دوت اللي هو عيان بالاسكارس يعمل ديفيكيشن في السويل. او ان في بعض المناطق بياخدوا الهيومن اكسكريتا دي ويعتبروها دي سمات الاراضي الزراعيه. قديش تقعد؟ اسبوعين في السويل في الدروب. الايد لما توصل للسويل بتقعد لها اسبوعين فور ماتيوريشن. محتاجه الايج لايه؟ لدرجه حراره معينه فور ماتيوريشن. اوكي؟ ومش محتاجه لسان راي قويه، يعني السان راي الشديده تموتها. الدراينس يموتها. فعشان كده احنا دايما بنلاقيها في الايه؟ في الايه اللي زي تروبيك والايه؟ بالظبط. متفقين؟ نكمل بقى. ادي الايج كونتامينيت الصويل وقعدت في الصويل 2 ويكس فور ماتيوريشن عشان الايج يبقى ماتشور. بعد كده بقى الايج دي لو وصلت لاي بني ادم هتسبب له عدوى. هتوصل له ازاي؟ بالمنطق. يلعب في الصويل. هي في الصويل فهي ممكن تعمل كونتامينيشن للفيجيتابلز. صح؟ البني ادم ياكل الفيجيتابلز دي امبروبرلي ووشد ومش كوكت. يعني الحاجات الخضروات اللي هي البقدونس الفجل الحاجات دي ها؟ الحاجات دي ما بتتطبخش. بس المفروض انها تتغسل كويس. لو ما اتغسلتش كويس هتبقى كونتامينيتد في الايه؟ بالماء الايه؟ اللي عليها ماتشور ايه؟ اللي هي بقت ماتشور صح؟ طريقه ثانيه حد بيلعب في الصويل هيكون مين بقى الحد اللي بيلعب في الصويل؟ عشان كده احنا قلنا انها ايه شويه منتشره في الاطفال. اطفال لعبوا في الصويل وبعدين ما غسلوش ايديهم كويس وكانوا هتبقى ايديهم كونتامينيتد بايه؟ بالماتشور ايه؟ يبقى سهل ان هم ياخدوا الحد. اتفقنا؟ طب هسألك سؤال. عيان عنده اسكاس انفكشن وبيشتغل عامل في مطعم ودخل التواليت عمل ديفيكيشن وطلع ما غسلش ايده كويس وحضر الاكل، هل اللي كانوا من الاكل دول تاجوا؟ لا يبقى إذا إحنا لو إحنا في اللاب وما خدناش البركوشنز بتاعت اللاب اللي إحنا درسناها، هل سهل إن إحنا نتعدي أو ممكن إحنا نتعدي الأسكارس؟ لا. طب ممكن نتعدي من التروبيس؟ احنا متفقين ان الورم ما يريتش هاي البني ادم ممكن يوصل هاي ورم بيرد ان سنجل انديفيدوال. قلنا ليه؟ قلنا عشان عدد الاكس كبير فالعدوى بتبقى اكتر من ايه؟ الاكس ريزيست سترونج كيميكالز واكسسيف هيت اند دراينس هوم كيلز ذيم. سان ري سان ريس بتبقى ليه سنه ايه؟ للايك المفروض بقى بتاع الاداتور. شايفين الاداتور معناها عامل ازاي؟ عامل ازاي التعبان؟ شايفين عامل زي السنيك فعلا. السايز بتاعها يعني الافرج من 20 ل 40 سم. الميل بيبقى سمولر زي الفيميل يوصل من 15 ل 30 سم، الفيميل من 20 ل 40 سم. مش لازم تحفظوا الديفينيت فيجرز دي، بس على الاقل اعرفوا ان هي ما بين ربع متر لنص متر. اوكي؟ ما بين ربع متر لنص متر. هتبقى اطول الميل في ميل هتبقى اطول من الميل. الميل بيبقى له ايه؟ كويرد بوستيريور اند. الفيميل بيبقى لها ستريت بوستيريور اند. اوكي؟ احنا قلنا الفيميل لاينج اماتيور ايج، دي مهم. ده شكل الايج. برضو ما شفناش قبل كده ولا هنشوف ايج بالشكل ده. شايفين الماميليشنز اللي حواليها؟ كل الايجز اللي شفناها انها سموز اوت لاين، صح؟ ايوه. دي الايج الوحيده اللي حواليها ماميليشن، اللي عليها ماميليشنز بتبقى ايه تاني. اوكي؟ طبعا دي مرسومه لكن دي ايه؟ فعلا من ستور. بنشخص ازاي يعني عنده اسكاس باللاب ان احنا نلاقي الستول نلاقي الايج في الستول. وزي ما اتفقنا ان الايج لها اكتر من شكل. دي الايج التيبيكال، دي الايج التيبيكال بنقول عليها فيرتلايزد. هي صحيح فيرتلايزد بس ايه ماتيور. عارفين في فرق ما بين فيرتلايزد وايه ماتيور. الايج دي فيرتلايزد ايج. السايز بتاعنا 60 في 45 مايكرون تقريبا. تبقى اوفر هيك الشيب بتاعها بيبقى هيك، يبقى لها سموز لاير. السموز لاير دي كفرد باي ماميليشن لونها براونش ان كلر. دي الايج الثانيه اللي هي بنقول عليها دي كورتيكيتد ايج زي الفيرتلايزد ايج بالظبط، ولكن ما عليهاش ماميليشن. اتفقنا؟ النوع الثالث من الايج اللي هي انفرتلايزد ايج، هل دي تنفع تكمل لايف سايكل؟ لا لانها ما بقاش فرتلايزد اصلا. اوكي؟ شكلها بتبقى ايه؟ بتبقى اوفل، السايز بتاعها 90 في 40 مايكرون، لونج نارو، ال ديفايند ماميليش. دي برضو محل سؤال. لما اقول لكم دايجنوستيك ستيج اقصد بيه ثلاث انواع ولا لا؟ لا الثلاث انواع؟ لا اقصد الثلاث انواع. انا لو شفت اي نوع اشخص، صح ولا غلط؟ اشخص. انا لو شفت اي نوع من الثلاثه اكس دول اشخص، اقول العيان ده عنده اسكابس، صح؟ يبقى لما اجي اشخص يبقى الثلاث انواع ممكن يمشوا معايا في التشخيص، صح ولا غلط؟ لكن مين فيهم بقى اللي هيكمل لايف سايكل؟ الاثنين. طب مين الانفكتيف ستيج بقى؟ ولا واحدة دي. لا. هل اشخص بالامبريونيت ايج؟ لا لا، الامبريونيت ايج دي ما بلقاش في الستور. الامبريونيت ايج دي بلاقيها في السايل وهتعمل بعد كده انفكشن البني ادم. فهمنا الفروق دي؟ محل سؤاله بتلخبط. متفقين يا ولاد؟ يبقى الدايجنوستيك ستيج ايه؟ التلاته الاولانيين. نعم، هعيدهالكوا تاني. دلوقتي احنا وارد نلاقي الكلسترول بتاع العيان اللي عنده اسكارس للبروكويت انفكشن اي نوع من الثلاثه دول، اللي هي انفرتلايزد وفرتلايزد وديكورتيكيت. لو شفنا اي واحده دي في الكلسترول هنشخص ان العيان ده عنده اسكارس. اوكي؟ ممكن نلاقيهم هما الثلاثه، صح؟ يبقى دول بنقول عليهم دايجنوستيك ستيج. امال ايه الانفكتيف ستيج؟ اللي هي الايج بعد ما يحصل لها ماتشوريشن، يعني بعد اسبوعين من الديفيكيشن، صح؟ الايج بعد اسبوعين بنقول عليها امبريونيتد ايج، يعني حصل ديفلوبمنت الامبريو جواها اللي هو اللارفا، فدي بنعتبرها انفكتيف ستيج. ما هياش دايجنوستيك، مش هنشوفها في الستول، لكن دي موجوده في السويل، والعيان والبني ادم ده ليه هياخدها فتحصل له العدوى. اتفقنا؟ ايوه. جماعه الانفكشن دي جيو المينتيك انفكشن، يعني الانفكشن بيجي عن طريق كونتامينيتد ايه؟ سويل. كونتامينيتد سويل بعد كده تعمل كونتامينيشن انفكشن، اوصل الانسان يحصل له ايه؟ العدوى. قلنا طريقة العدوى ازاي؟ عن طريق الكونتامينيتد فود، ها؟ بالرو انجوجد فيجيتابلز او درينك، ميه يعني كونتامينيتد بسويل، او ان يحصل كونتامينيتد هاندز وذ سويل، ودي تحصل غالبا في الاصل. نركز بقى، معلش، اللايف سايكل، اللايف سايكل دي قابلناش قبل كده، بس هتقابلنا بعد كده في بعض الورز. ركزوا معايا بقى، هنبتدي من الاول. بني ادم عنده اسكارس للبروكويد انفكشن والباص ايج ان ستول، لازم الايج دي توصل للسويل باي طريقه من الطرق، وتقعد في السويل 2 ويكس فور ماتيوريشن. الايج حصل لها ماتيوريشن، عشان لايف سايكل تكمل لازم الايج دي تنتقل لبني ادم اخر. هتنتقل ازاي؟ يا اما عن طريق الكونتامينيتد فود، يا اما عن طريق الكونتامينيتد هاند. في الاخر البني ادم خد الايه؟ الماتشور ايج، الماتشور ايج اللي هي فيها لارفا، خدها مع الكونتامينيتد فود او كونتامينيتد هاند. هتنزل الايج من الماوس للاسوفيجاس للاستومك للسمول انتستين. اتفقنا؟ يحصل لها هاتشنج، تفقس تطلع اللارفا. اتفقنا؟ اللارفا لما بتطلع تقوم عامله بينتريشن للانتستينال وول عشان تدخل في اي بلاد فيسل عشان توصل للسيركيليشن. خلاص؟ اتفقنا؟ اللارفا وصلت للسيركيوليشن، بتدخل على البورتا سيركيوليشن وتوصل لحد الرايت سايد اوف ذا هارت، وتقوم من الرايت سايد اوف ذا هارت لللنج مع الدم مع الاكس تشينج اوف جازز. مش ده اللي بيحصل للدم عشان يوصل السيركيوليشن بتاع الدم؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي الدم بيروح من الرايت سايد اوف ذا هارت للنج، ها؟ يحصل اكسجينج اوف جازز وبعدين الليف سايد اوف ذا هارت وبعدين بعد كده يتوزع على بقيه الجسم، صح؟ هي العقبه ماشيه مع الدم اللي رايح للنج علشان الدم يحصل له اكسجينيشن. هي بقى لما توصل للالفيولاي بتاعت اللنج تقوم عامله بنتريشن للالفيولاي وتقوم داخله على الالفيولاي. بعد الالفيولاي هتلاقي نفسها فين؟ في السمول برونكيوس، تقوم طالعه فيه لارجر برونكيوس توصل له. بعدين البرونكيوس بعد البرونكاي الاكبر توصل له لحد ما توصل لفين؟ للتراكي. مش التراكية اللي هي فوق هنا اللي هي تحت الفارينكس بتتفرع لفرعين والفرعين يقعدوا يتفرعوا على فروع اصغر لحد ما ينتهوا في الاخر بالايه؟ الالفيولاي. هي جايه رحله من تحت الالفيولاي لحد ما توصل لفين؟ للتراكية. وصلت للاند بتاعت التراكية. الاند بتاعت التراكية دي فيها ايه؟ الفارينكس اللي هو كانه البوابه. الاكل لما يكون نازل على الاسوفيجاس تقوم ايه؟ تنقفل التراكيه. الواحد يكون واخد ده بياخد نفسه ويقوم ينقفل الاسوفيجاس والهواء يدخل التراكيه، صح؟ لما توصل لفوق بقى للفارنكس تقوم سايبه التراكيه وتقوم نازله على فين؟ على الاسوفيجاس. من الاسوفيجاس للاستومك للسمول انتست. أما توصل للسمول انتستين يحصل لها كونجكشن تبقى غلط. ايه رأيكم في الرحلة دي؟ هي دي رحلتها وهي دي اللايف سايكل بتاعتها. مرت علينا قبل كده؟ أثناء تواجد اللارفا في اللنج هتعمل باثولوجي ولا لا؟ صح؟ هتعمل باثولوجي سام سورت كأنها نيمونايتس، كأنها انفلاميشن في اللنج. العين يشتكي من كف، ها؟ يشتكي من فيبر، يشتكي من جست بين ترانزيانت اسبوعين بس وبعدين بعد كده الاعراض تبقى وتبتدي بقى الاعراض الانتستاينال بقى ايه؟ تبان. وضحت؟ ناكل عليها تاني على الشريحه. يعني شايفين دي الانفكتيف ستيج اللي هي ماتيور ايج اللي هي فيها امبريو ياخدها البني ادم. تنزل ماوس اوسوفيكاس ستومك سمول انتستين يطلع منها لاربا. اللاربا تدخل في الجنرال سيركيوليشن. البنتريشن اللي بتدخل في الجنرال سيركيوليشن مش في جنرال سيركيوليشن في الوتر سيركيوليشن لحد ما توصل للانج تقوم داخله على الالفيولاي وتوصل لحد التراكيه. من الاول اند التراكيه تنزل تاني على الاسوفيجاس وبعدين استومك وبعدين سمول انتستين. واضح؟ بنقول عليها indirect life cycle او indirect migration. فرقنا ما بينها وبين الانتروميس. الانتروميس كانت ايه؟ سيمبل ودايركت، ولا تروح رحله هنا ولا رحله هنا، ها؟ لكن دي نوعها ايه؟ indirect migratory cycle. الهابيتات بتاع الاسكاس في البروكوليس فين؟ سمول انتست فري نوت اتاتش. السايكل بتاعها migratory cycle او indirect cycle. الديفينيتيف هوست هو البني ادم، مفيش ريزرفوار هوست، مفيش انترميديت هوست. ال infective stage هنا ايه؟ الايج. اي نوع من الايج؟ الماتشور ايج او امبريونيتد ايج اللي هي containing second stage replication for love. الوالف infection orally by ingestion of امبريونيتد ايج. لازم نعرف الوالف infection. العيب بتاعت ازاي؟ orally. لان في ورمز هناخدها بعد كده العدوى بالpenetration of skin مثلا. اوكي؟ لكن دي هنا قلت العدوى ازاي؟ اورالي. contaminated food or drink. أو contaminated hands. pathogenic stage. مهم برضه نعرف. ايه اللي بيعمل باثولوجي؟ الأدت في الأدت في الزهر الإنجليزي مين تاني؟ بالله الرحيم بالله لنجوست بستيش إما تشور إيك الستول بالتلات أنواع ليها ممكن نشخص كمان بوجود إيه؟ اللاربة في الاسبيوتا لو شخصنا بوجود اللاربة في الاسبيوتا شفتك شفتك فتح نفسي ولا شفتك يفتح يا رب وري مسكين تاني وفين هذه اللي تطلع النار شوفي هذا انا قد شفت عمليه صح زي كذا فتحوا البطن وطلعوا والله كان هذا اثناء المرحله الاولانيه اللي هي وجود اللارفا في اللارفا العيان لو راح اشتكى في المرحله دي بلارفا سنتر الدكتور ممكن مش هياخد البدايه ان هو دي حاجه صح اول حاجه هتبقى ايه اسبيوتا اكزامينيشن لو عملنا سبيوتا اكزامينيشن ممكن نشوف كده في المرحلة دي اللي هي مدتها اسبوعين ممكن نشوف فيه فدي بنعتبرها طريقة عن طريق ايه التشخيص بس في مرحلة محددة ممكن نشوف الأدر في الستول او في الفوميتس هيقولنا أدر موجود في الستول انتستين ساعات بينزل مع الستول فنلاقي الأدر فين؟ في الستول مع الستول ساعات الأدر تقوم سايبة الستول انتستين لو العيان عنده جاسترونترايتس وانتي بريستاتيك موفمنت تقوم سايبه السمك تستر وطالع على السمك تعمل لها سيفير اريتيشن يقوم العيان يحصل له فوميتنج نلاقي ايه مع الفوميت بس؟ الأدلت هذه من أسوأ الطفولات في الحياة من أسوأ الطفولات في الحياة كده ده اشتغل باثوجينيسيس وباثولوجي كلينيكال مانيفيستيشن احنا قلنا نتيجه لوجود اللاربا المايجريشن او نتيجه لحدوث المايجريشن للاربا وهي نتيجه لوجود الادلت في الايه في الانتستين بص بقى اللاربا المايجريشن اللاربا الطبيعي انها تروح لفين؟ للانكس وتكمل لايف سايكل وتنزل للاستومك اوكي؟ فبعض الاوقات عدد اللاربات بيبقى كتير واحنا متوقعين من الاول مش احنا قلنا ان عدد الاكس الليل كتير فاذا في اريا صغيره ممكن يكون الانتنسيتي كونتامينشن بتاعها عالي فالعيال لما هيتقال مش هتقال بوان ايك هتقال بعدد كبير من الاكس اوكي فلما تقال بعدد كبير من الاكس ده في الغالب اللي بيحصل يعني يقوم تطلع عدد كبير من الارفات اتفقنا؟ لما يطلع عدد كبير من الأرباط مش كلها تروح للنوم. في بعض منها بيعمل بنتريشن للألفيولاي ويكمل الرحلة اللي اتفقنا عليها. وفي بعض منها ما يعملش ما يلحقش يعمل بنتريشن ويقوم ماشي مع البلود ستريم على ليفت سايد أوف ذا هارت ويروح لجنرال سيركيوليشن لديفرنت أورجنز. فهمتوا الجزئية دي؟ طب لما اللارفا تروح لديفرنت أورجن هل هتكمل لايف سايكل؟ لا خلاص هي كده ضلت طريقها هتعمل ايه؟ المكان اللي هي هتوصل له هتعمل فيه سيفير انفلاميشن وجرانيوليشن فورميشن جرانيوليشن تيشو فورميشن لحد ما تموت ويحصل بعد كده ريأكشن حواليها اوكي؟ اقولها تاني لما يكون العيان مصاب بعدد كبير من الاكس هيطلع عدد كبير من اللارفات هتدخل في الفورتال سيركيوليشن توصل لحد اللانج مش كلها هتقدر تعدي من الالفيولاي توصل للانج اللي هتعدي من الالفيولاي توصل للانج هتكمل لايف سايكل بالطريقه اللي احنا قلنا عليه والباقي الزياده هيمشي مع البلاد ستريم ويكمل رحلته مع البلاد هيروح للبيت سايت وظهرات للجنرال ايه سيركيوليشن لديفرنت اورجنز اوكي المكان اللي هيوصل له اللارفا اللارفا لما توصل اي مكان تاني بقى هتبقى تعمل ايه سيفير انفلاميشن وجرانيوليشن في الكورنيش فاهم دي؟ الالم في الانتستين بيعمل نوع تاني من الباثولوجي. ها؟ الريتيشن. ابدومينال بين. مالنيوتريشن. لانك تغذى على الايه؟ على الاكل اللي البني ادم بياكله، فكانها بتشاركه الاكل بتاعه. الباثوجينيسيس والباثولوجي تو تو مايجريتنج لارفي، نرجع للاربة تاني. بالهولا الستيج بتعمل ميكانيكال كورورا فين؟ في اللنج. وبتعمل بقى انفلاميشن. وتطلع الرجيك ميديتور. بتعمل مانيوت هيمورج فين؟ كل ده فين؟ في اللنج. ايزونوفيليك انفلتريشن. الايزونوفيليك انفلتريشن ده نتيجة لإيه؟ نتيجة لتفاعل الاميون سيستم لوجود اللارفا بتاعت البارازايت. يقوم يزود الايزونوفيلز. لما تزيد الايزونوفيلز تدي الرجيك ريأكشن. العيان يشتكي من ايه؟ حساسية. ويز ايتشنج اي الرجيك ريأكشن. يبقى في شوية مايلد فيفر لان في انفلاميشن، صح؟ إصابة اللنج الأسكارس لاربا بنقول عليها أسكارس نيمونايتس، يعني انفلاميشن اوف لانج تيشو، أو بنقول عليها اسم تاني فيرمينس نيمونايتس. يعني إيه فيرمينس نيمونايتس؟ يعني انفلاميشن اوف لانج تيشو ديو تو ورم. فيرمينس نيمونايتس معناها انفلاميشن اوف لانج تيشو ديو تو ورم. السندروم ده على بعضه بنقول عليه لوفلوس سندروم. ده محل سؤال، يعني ايه لوفلوس سندروم؟ ها؟ يعني affection of the lung by migrating larva of nematode. دي بنقول عليها لوفلوس سندروم. ده اسمها قبل كده؟ ما درستوش لوفلوس سندروم ده؟ لوفلوس سندروم ده عبارة عن affection of lung by larva of nematode. اوكي؟ لا بعضهم. ما هي الاثم انت روز من جريد ديش نيماتود، ولكنها ما كانش لها مانجيلات ريسايكل. اوكي؟ نلاقي ايه في لوفلر سندروم دي؟ هنلاقي ميكانيكال تروما في اللانج، انفلاميشن في اللانج، ريليز اوف الرجيك ميدياتور، مانيوت هيمورج، ايزونوفيليك انفلتريشن، allergic manifestation. يعني الوفلر سندروم عبارة كلها عن lung symptoms. ده بايوبسي من اللنج باين فيه اللاربا وباين فيه الانفلتريت للايه؟ للانفلاماتوري سيلز والايزونوفيلز حواليها. اوكي؟ clinical manifestation migrating larva في البلمونال ستيج بتاعتها بتعمل لوفلر سندروم. بتبتدي امتى؟ بعد اسبوع تقريبا من الانفكشن، وبتقعد حوالي اسبوع كمان او اسبوعين، وبعدين بعد كده ريزولفينج. يبقى معاها فيفر وديزنيا وازمة وويز برودكتيف اب، ممكن تبقى بلاد تنجد، لان احنا قلنا ان في بيبقى مينوت هيمورج. في ترانزيت ايزونوفيليا اللي هي عباره عن رياكشن من الايميون سيستم لوجود البارازايت. يبقى في موكلت ابييرانس لللنج. لو عملنا اكس راي للبني ادم في المرحله دي هنلاقي موكلت ابييرانس لللنج. موكلت ابييرانس لللنج دي ديو تو انفلاميشن اوف لانج تيشو. موكلت يعني ايه؟ مين يعرف موكلت يعني ايه؟ موكلت يعني ايه؟ خلاص؟ وفت يعني نقطة. مش نقطة يعني نقطة يعني نعرف اتاتشز كده. اوكي؟ زي ما هنشوفها دلوقتي في الاكس راي. شايفين؟ شايفين الاتاتشز دي؟ ان عليا وكلين. طبعا دي مش المفروض انها تكون موجوده. النيروما اللي كلمنا فيها اللي قلنا لما يكون عدد الضربات كبير وتروح للتوبك سايت ها بتدي سيمبتومز اكوردنج بقى للمكان اللي هي وصلت له. اوكي وجود الاضرار في الانتستين هتعمل ايه؟ ميكانيكال تروما توكسيك اريتيشن. يعني ايه توكسيك اريتيشن؟ يعني الاضرار تورم بيطلع ميتابولايتس ها؟ وتبقى دي توكسيك للبني ادم. انتي انزيم برودكشن. الورم مؤذية. مش كفاية هي موجودة وبتشارك البني ادم في اكله. لا. دي الورم بتفرز انتي تريبسين. تريبسين ده البني ادم بيفرزه اساسا. علشان خاطر يساعد على الميتابوليزم بتاع البروتين. تقوم الورم تفرز له انتي تريبسين. فاذا الميتابوليزم بتاع البروتين او الابسوربشن بتاع البروتين هل هيبقى كويس؟ لا. يبقى البني ادم بدون ما هيعاني بعد كده من بروتين ايه؟ ديفيشنسي. ليومينال ابسوربشن ليومينال اوبستراكشن دو تو اتس لارج سايز. مش احنا متفقين ان الورم ده لارج سايز وعايشه فين؟ في سمول انتست اللي هي اصلا وفي سمول كاليبر. فسهل انها تعمل فيها ايه؟ اوبستراكشن. نركز على النقطه اللي بعديها دي. الورم الطبيعي انها تبقى موجوده فين؟ في السمول انتست. ساعات يحصل لها مايجريشن للتوبك سايت. امتى يحصل لها مايجريشن للتوبك سايت؟ لو حصل لها ستيميوليشن ترتيشن. يعني لو استفزينا الورم. امتى الورم بتستفز؟ ها؟ بالفيبر والاناستيزيا وسامدراكس. اتفقنا؟ يبقى الورم بتستفز امتى؟ بالفيبر والاناستيزيا وسامدراكس. لو العيان دخل عمل اي عمليه وتعرض لاناستيزيا، الاناستيزيا دي بتدوخ الورم وتخليها تجري في اي مكان. هاي فيفر برضو بتأثر على الورم وتخليها ايه؟ ما هي الورم بتكتسب الحرارة، بتكتسب الحرارة، يعني البني آدم عنده هاي فيفر. والورم عايشة جوه البني آدم، هتاخد الحرارة العالية دي ولا لأ؟ شايفين البني آدم اللي حرارته عالية بيبقى مدروخ ازاي؟ أهي الورم بتدروخ روح. فلما تدروخ تروح ايه؟ تجري في أي مكان. اتفقنا؟ يبقى الحاجات اللي هي بتعمل ستيميليشن للورم الانستيزيا والفيفر وسامدراكس. تقوم راحة لأي مكان، أي مكان ده إيه بقى؟ هي أصلاً موجودة في سمول انتست. لارج. تقوم حضرتك في أي حتة بقى، تروح للارج انتست تقوم نازلة طالعة من الإيمس. صح؟ تقوم سايبة سمول انتست وتطلع على الاستومك، على الاسوفيجاس، على الماوس وتقوم طالعة من الماوس. تطلع لحد الفانكس وتدور على الاستيكيان تيوب وتقوم داخله في الاستيكيان تيوب وطالعه من الاير. الاستيكيان تيوب دي اللي بتوصل الاير. ساعات تقوم داخله طالعه من النوز. اوكي؟ الله يا حبيبي شكله زلزال. ساعات تعمل ايه كمان؟ نركز. تقوم عامله بيرفوريشن للانتستين. اذيه بقى يعني مش مجرد انها داخله في اماكن سالكه وبس لو تطلع ولا تنزل. تقوم عامله بيرفوريشن للانتستين. دي خطيره جدا. هتدخل العين في ايه؟ بيريتونايتس. بيرتونايت انفلاميشن بتريم. تخيلين كده العيال الامعاء تتخرم وكل الكونتنت بتاع الامعاء ينزل في البروتين يعمل سيفير توكسين. اوكي؟ ممكن تعمل ايه كمان؟ تقوم داخله في الابندكس، تعمل ابندكسايتس صح؟ تعمل ايه كمان؟ تقوم داخله في الجول بلادر، مش في قناه ما بين الجول بلادر والسمول انتستين، تدخل في القناه دي لحد ما توصل لايه؟ الجول بلادر. كنت تعمل بورفوريشن لايه؟ للليفر، وتعمل ليفر ابسس. شايفين قد ايه مشاكل ممكن تعملها؟ يبقى كومبليكيشنز بتاعت الاسكاليس كتيره ولازم نعرفها ومعانا سؤال. يبقى عضله الانتستين بتعمل ايه؟ ميكانيكال تروما، توكسيك اريتيشن، اند انزيم برودكشن، هيومنال اوبستراكشن، مايجريشن في اذر تورمز. كم الساعة؟ ساعة ونص. لو الانفكشن لايت، هو العادي ان الانفكشن يبقى هادي، اوكي؟ بس هو الانفكشن يبقى لايت، ممكن ما تديش سيمبتومز اصلا، اوكي؟ يعني العيان عنده كام ورم صغيرة، حاجات صغيرة من الورم، ممكن ما يديش سيمبتومز. آخر جملة كده لما بقول مان نيوتريشن أند أندر ديفلوبمنت، ها؟ هو فصل تاني؟ طيب في جملة عندكم في المذكرة مال نيوتريشن اند اندر ديفلوبمنت، اوكي؟ حد يديني اكسبلانيشن ليه؟ برافو. اند تريس، وايه كمان؟ اند تريس ده نمرة واحد، ايه ده كمان نمرة اتنين؟ ايوه مال ابزوربشن، هي الورم ممكن تأثر بشوية انفلاميشن في الميكوزا وبالتالي هتأثر على الابزوربشن، يبقى مال ابزوربشن وانت تريستن برودكشن، وايه كمان؟ انها بتتغذى على على الاكل بتاع البني ادم، صح؟ كومبليكيشنز بقى زي ما قلنا ممكن يحصل انتستاينال اوبستراكشن اول حاجه. الورم سايز بتاعها كبير ولو عددها كبير ممكن تلف حوالين نفسها وتقوم قافله اليوم بتاع السمول انتستين. يبقى انتستاينال اوبستراكشن. بيريتونايتس لو عملت برفورميشن للانتستين. مايجريشن في كل الاماكن اللي احنا قلنا عليه. اللي طلع عليه. مين اللي طلع؟ يعني صراحة مش مركزة معانا كده. يا بنات في ايسكس لحضور المحاضرة. يعني ايسكس لحضور المحاضرة، احنا دخلنا المحاضرة خلاص نلتزم كده عايزين نخرج بس نستأذن. ما ينفعش أي حد يخرج بيتكم من غير ما يستأذن من بيتي مصر. اشتغلت مطعم الموية. شايفين؟ ده عيان دخل اوضه العمليات عنده ايه؟ عنده الأدب. عنده ايه؟ الانتستاينال اوبستراكشن. ها؟ الجراح فتح لقى عدد، شايفين عدد قد ايه من الورمز؟ والله انا جيت شفت هذه العمليات. شايفين عدد الورمز قد ايه؟ يعني اصاب بعدد كبير من الايه صح بعدها العيان ده ماله ايش هو عنده اسكان العيان ده فيبر ايش كوماتوز فيبر جاي فيبر ايش كوماتوز باين عليه اهو شايفين العرق على وشه العرق على وشه يبقى عنده فيبر وداخل في كوما. الكوما دي سببها الديزيز اللي هو اصلا مصاب بيه، مش سببها الاسكاس. يعني هو مصاب بديزيز سيفير، ديزيز عامل له هاي فيبر وكوما. الهاي فيبر دي هي اللي عامله ديستيميوليشن للورم، فعشان كده خرجت من الايه؟ الاوروفيسيس. ازاي نشخص بقى عيان عنده اسكاست؟ كلينيكال مانيفستيشن اللي احنا قلنا عليها كلها في الاول، لابوراتوري ان احنا بنعمل ستول اكزامينيشن فور ايج، وقلنا ان احنا هنشوف اي نوع من الثلاث انواع بتوع الايجز في الستول. في المرحله الاولانيه ممكن نلاقي الارم في السبيوتم، ممكن لو الورم بقت ايريتيتد ممكن نلاقيها الادلت ورم اساسا، يا اما في الستول يا اما في السبيوتم يا اما في الفوميتس. في طريقة تانية طبعا مش عايزة صوت ساكن. في طريقة تانية مش هي دي اللي من الأدوات التشخيص برضو وايزا وي. يعني عيان بيعمل باليوم ها لأي سبب، فممكن نشوف الشادو بتاع الورم في الباليوم اكس راي مش باليوم. اوكي باريام ميل، ايش باريام؟ باريام ميل عباره عن ايه؟ عباره عن صبغه. باريام ميل صبغه. العيان بيشربها. الصبغه دي ريدي اوبيك، يعني لما نشرب الصبغه دي وناخد اشعه بعد كده بنلاقي الصبغه ظهر باللون الابيض ده. فالصبغه لما تنزل لحد ما توصل للشستر، الورم اللي موجوده مش هتاخد الصبغه. فهتبقى تبان في صورة سفيرنج افكت، مكان فاضي. فهمنا؟ ها؟ طبعا انا مش هعمل العيان باليوم نيل واعرضه الأشعة ولا عشان خاطر اشخص اسكاز، وانا عندي طريقة تانية سهلة. امال احنا كاتبينها ليه؟ عشان ساعات العيان ده بتعمله بدل من اي سبب تاني. فاقوم اشوف ليه الايه؟ الاسكاز باي ذا واي، لكن مش هي دي بدور على الاسكاز بيها يعني. During larval migration ممكن لو عملت ستوب examination الاقي اللارفا في السبيوتم، الاقي ايزيروفيلز في السبيوتم، الاقي حاجه اسمها شارك ليدنج كريستال. تعرف يعني ايه شارك ليدنج كريستال؟ لا شارك ليدنج كريستال دي عباره عن ايزيروفيلز حصل لها ديجنريشن. ايزيروفيلز حصل لها ديجنريشن فبنقول عليها شارك ليدنج كريستال. دي ممكن نشوفها في السبيوتر، وفي بعض الورمز هتشوفها في السبيوتر. شارك ليدنج كريستال حاجة كده عامل زي الإبر. ده شكل شوكليتين كريستال، شايفين؟ ها؟ عامل زي الإبر كده. دي بنلاقيها في الأماكن اللي فيها عدد كبير من الإيزينوفيلز، يا إما في السبيوتم يا إما في الستول. الناس اللي عندهم إيه؟ بارازيتيك إنفكشن. مش كل البارازايتس، بعض البارازايتس كل ما يقابلها بارازايت هنلاقي فيه شوكليتين كريستال. فاهمين شوكليتين كريستال دي عبارة عن إيه؟ degenerated isenophils. لو عملنا العيان بارد بيكتشر هنلاقي فيه عنده هاي ايزونوفيليا. لو عملنا له اكس راي في المرحله الاولانيه هنلاقي فيه مورتد ابيرانس اوف ذا لانج بالشكل ده. العيان ده بنعالجه ازاي؟ البنتازول، مابنتازول، سيرجيكال انترفيرنس لو في عنده اي كومبليكيشن من اللي احنا قلنا عليها قبل كده. بريفنشن اند كنترول نتعلم كده. أول نقطة في البريفنشن هي إيه؟ تريتمنت بيشنت. تريتمنت بيشنت هو ستورس اوف انفكشن. بعد كده على حسب اللايف سايكل. اللايف سايكل اللي احنا خدناها بتاعت الأسكاريس عرفنا إن احنا لو عملنا انفيرومنتال سانيتيشن وما وصلناش الفيسز اللي هي فيها إيجز للسويل يبقى احنا قطعنا اللايف سايكل، يبقى احنا كده عملنا كنترول. أوكي؟ افايد هرمون فيرتلايزر هيلثي انتيكيشن. هيلثي انتيكيشن بايه؟ العيان ما يعملش انتيكيشن ويرفي التين. هيلثي انتيكيشن ان العيان يغسل ايده كويس قبل الايه؟ قبل الاكل. اوكي؟ حد له سؤال؟